dice che è un volumato, il vano, qua è prima di nuri, وتعلينا بمعرفة العلم حسن استطعنا بالحلم وسهل الأسير لنا وبفضل منشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. ونسألك وجهة سليمة فأنت ذو الجلال والإكرام. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وصلنا إلى قوله رحمه الله السادسة. فإن بعث بالهدي ولم يسق بنفسه لم يكن مسلما. فإن بعث بالهدي المهدي يعني مثلما أن كانت من عادتهم أن يهدوا إلى بيت الحرام. بعث بالهدي يعني أحب يعني أن يبعث هدي. فإن بعث بالهدي ولم يسق بنفسه يعني ما طلع مع الهدي ما سافر يعني. لم يكن محرما. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله ولم يسق بنفسه لم يكن محرما. قالت أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. مو واحدة ولا ثنتين يعني. وبعدين هي مين هي السيدة عائشة؟ يعني بنت أفضل الناس بعد رسول الله وزوجة أفضل الخلق على الإطلاق، وعم تفتل القلائد بدون شغل هذول. وامرأة من الذكاء بمكان، من الفصاحة بمكان، من إيمان بمكان. يعني سيدنا معاوية أفصح العرب وعائشة، سيدنا معاوية أفصح العرب والسيدة عائشة. فعلا شوف يعني قصة الأفك في صحيح البخاري، شوف الكلام اللي بتتكلمه شي ما شاء الله. نعم. ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. سبحان الله. نعم. ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلدها يعني جعلها في الأعناق يعني. نعم. بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. وكمان رسول الله ما في مين يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم بعث بها، خاصة الأمر عبادي هو يتولى الإنسان. ثم بعث بها مع أبي يعني مع سيدنا أبي بكر. نعم. فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي. حتى نحر الهدي يعني نجيب يعني دليل. إذا ساق الهدي بعث بالهدي ولم يسق بنفسه لم يكن محرما. يعني نجيب الدليل. فقال: فلم يحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله. وهي زوجته يعني، هي أخبر الناس بحاله عليه الصلاة والسلام. حتى نحر الهدي. نعم. أخرجه البخاري. نعم. وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق والقرطبي. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يصير محرما. ايوه قال ابن عباس رضي الله يعني يصير محرما, يا ترى يصير محرم, يا هل ترى يعني مثل المحرم بالحج ولا يصير له احكام المحرم يعني في بعضها ولا مطلقا له احكام المحرم يعني حتى ينحر الهدي. نعم نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر, صار محرم يعني له احكام المحرم يعني حتى ينحر الهدي. نعم. رواه البخاري. وهذا مذهب ابن عمر وعطاء ومجاهد وزيد بن الويل. نعم. وحكاه الخطابي عن اصحاب الرأي. يعني السادة الحنفية انه يصير محرما. نعم. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني هو والحكم كيف يعني هنيك لا يكون محرما. لذلك عند السادة الشافعية أن الإنسان إذا أراد أن يضحي أو يبعث شيء يندب له أن لا يأخذ يعني أن يتشبه بالمحرم حتى ينحر أضحيته. نعم. وكنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهون ابن عباس يصير محرما يعني معناته يجب. ذلك عند السادة الشافعية وكل الأمور عند المذاهب الثانية تكون مندوبة مسنونة عند المذهب الذي يخالف. ألا عند مثلا السادة الحنفية إنسان يمس زوجه ولا ينتخب وضوءه, المرأة الأجنبية لا ينتخب وضوءه, لكن عندهم يفسن يندم ألا يعني أن يتوضأ من ذلك. السادة الشافعية الإنسان إذا ضحك في الصلاة وخرج صوت بطلت صلاته. لكن عند السادة الحنفية وذهب وضوءه انتقض وضوءه, لذلك عند السادة الشافعية يندم يروح يتوضا, مع انه عند السادة الشافعية ما في شيء. هذا بيدل على انهم جميعهم رضي الله عنهم ورحمهم كلهم يعني يراعي ويقر لما يفعله غيره. نعم نعم. احتجوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ايوه هلا احتجوا مين يعني من يقول بوجوب الاحرام من يعني صار محرما حرم. شو قال؟ حرم عليه ما يحرم على الحاج حرم. نحن عندنا لم يكره يعني. نعم. واحتجوا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقلب قميصه من جيبه. يعني هنيك من آن من أهدى هديا قال ابن عباس حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. إيه رواه البخاري يعني هذا الحكم رواه البخاري عن سيدنا ابن عباس. بعدين قال وأخذ به أصحاب الرأي. ما أخذوا من كلام سيدنا ابن عباس, أخذوا بحديث بأنهم يأخذوا من سيدنا رسول الله يعني. واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله, وإلا كلام سيدنا ابن عباس يعني مكافي, لا بدهم من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه ممكن يكون اجتهاد للصحابي. نعم. واحتجوا طبعا الصحابي ما بيجي من عنده. نعم. واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله أنه قال نعم كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقد قميصه من أخرجه من قبل قد قميصه من قبل صلى الله عليه وسلم يعني من الجيب. هذا الجيب أسلك يدك في جيبك يعني بعبه يعني بجيبك بعبه كأنه الجيوب ما كانت يمكن موجودة عنده. فهذا الجيب. لذلك كان يقولوا ساعة الجيب بهيك يحطها هيك بيعبوا ساعة الجيب، وين كان يحطها في جيب، بس يعني ساعة الجيب يحطها بعبوا أدي ساعة يعمل هيك طالعها ويفتحها. لهلا موجودة لنا. أكثر شيء مصر موجود مصر. أكثر شيء موجود مصر. الشام كتير موجود. كسرة كسرة موجود الشام كله بتلاقي هيك سلسلة في جيب ساعة جيب. جزبان كمان بيحطوا يعني بيحطوا. جزبان كانوا كيس جز أو الجزبان. طالعوا هيك. أما بالكيس ما بيعلقوا، حطوا بجيبته هو بعد طالع مصاري بقى وزيل على البير له، بفك زر ثاني زر ثالث زر وفت الجيبة ويمكن الجيبة بس بطالع الكيس يحل الربطة تبعه وبيدير وشه على الحيط. فتحين وبيطالع والله فهمه. نعم صدقا فهمه. وما كان الحرمية كلها ما كان. هلا مع وجود الحرمية السراق والله العافية لا يحطه هيك ماشي يا ماسك مسترع مسترع لك درهم وقاية خير من كان طالعين. بتعرفوا في سرق، تعرفوا في من يعني عم يسرق كلكم يعني كل أربعة شيء خمسين ستين حادثة سرقة. هلا علنا بجد الشنطاش. إيه يعني. بس بعد أقول يعني طالما خمسين ستين سرقة فيه وفي كل كاميرات. إيه هذا المخفف شو عم يساوي؟ شو عم يساوي هذا المخفف؟ هذا متهم هذا. هذا متهم أكثر من هيك ما بنقول يعني. هذا المغفر متهم طالما فيه كاميرات وكل أسبوع خمسين ستين سرقة ما قدرتوا تمنعوها. صارت عن السرعة فتفتنا عن المغفر شفتنا طاردين عصر عن فوق. شو عم سأي مطاربين العصر؟ نعم نعم سيد. لا هذا الجيب الجيب هذا الجيب وهي صارت تشبه الجيب الجيب هي صارت تشبه الجيب لأنه فيها دخول. نعم. أما سيدنا موسى هي جيبه بعبه بعملها تخرج بيضاء من غير سوء. سبحان الله على كلام الله. نعم. أي واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقد قميصه من جيبه يعني شأه والجيب مفتوح بس كملوا شأه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم وأخرجه من رجليه يعني كان الله صلى ممكن يعمل هي ثم أخرجه يعني شقه أخرجه. نعم. نظر القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إني أمرت بذنب الذي بعثت بها أن تقلد وتشعر على مكان كذا وكذا فلبست قميصي ونسيت. القميص يعني هون قلادية يعني. نعم. فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. طيب يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه ما بي يعني يستطيع يحمل هيك يرفعه مثل ما بيشلح بالعادة يعمل هيك بس هيك يظهر أسرع بدون حركة وحتى تنقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل كذا عليه الصلاة والسلام وهذا ما في تلف له يصير مثل جبه مثل الانباز يعني ما في اتلاف يعني يجي واحد يقول شلون هو الحديث معقول سيدنا نبي شقة شو عم شقة يعني عم شقة شقته يعني كمله مو عم شقة مثل حكايتك اللي بده يحكي يعمل له هين لا شقة اللهم صل وسلم وبارك عليه وكمله وتصير أبدا فرد سوية واحدة واحدة مثل جبة وتصير يعني نعم واللهم صل عليه شو إله يعني سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه لا يعلق على كلامي ولا على فعله وإن وجدنا يعني من الصحابة رضي الله عنهم من تكلم وقال مثل سيدنا الحباب بن المنذر عندما نزلوا في بدر قال يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته أمر من عند الله أم هو الخديعة وهو الحرب والخديعة قال لا بل هو الحرب والخديعة قال ما هو بمنزل هذا تشريع إن على أنه عليه الصلاة والسلام ممكن يعني يخطئ بالأمور يعني صلى الله عليه وسلم بالأمور الدنيوية قال لهم أنتم أعلم بأمر دنياكم صلى الله عليه وسلم نعم فهون فعليه الصلاة والسلام فعل هذا لينقل عنه يعني عليه الصلاة والسلام كمان شيء ثاني مبادرة بالامتثال مبادرة بالامتثال مع أنه الإنسان يعني إذا كان مثلا لبس وكان محرم بكفي ما بنقول له شقه لأنه شقه هلا بأيامنا بيختلف عن شق ثوبي عليه الصلاة والسلام بأيامه يعني ثوب المهم ثوب يعني لبسه عليه الصلاة والسلام أما هلا إذا لبسه يكبه صار يعني. طيب فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الحديث ضعيف يعني وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة بأشكون الحديث ضعيف واحتجه به وكلام سيدنا ابن عباس رواه البخاري ليش ما يعني ليش ما أخذوا فيه وهذا الحديث ضعيف والحديث الضعيف لا يعني يستشهد فيه أو لا يعتمد في الأحكام أنه عم يقولوا حرم عليه نعم في إسناد عبد الرحمن بن عطاء ابن أبي لبيبة وهو ضعيف هلا في حدث ببعث هدي وبضل حدث ببعث بهدي هلا ما أو إنه مثلا بدفع مصاري ممكن يعني لكن هلا يعني سان ينظر يعني بالأمر كيف يعني آلية الأمر هلا إذا كان يستطيع يذبح وأن يوزع هناك شيء عظيم جدا يعني أما إذا كان خذ أعطيني وصل وين عم يروح شو يعرفنا لا والله شوف يعني من حوله يعني هديون الأقربون يعني إذا كان في ناس وناس يعني في بحاجة ويبعث في الهدي إلى هناك ولا نعلم أين يذهب لا أما يعني إذا كان يعلم هناك أو كان يعني في ناس هون محتاجين هناك ممكن يكون في أشد حاجة لكن ما بعرف الآن متيسر هذا الأمر ولا لا في أخونا شو اسمه بابا مسلماني هذا سمير إيه هل يشي نعم نعم هو اللي بيعرف هلا وين كان يجي هو وهذا الدكتور شو اسمه وضاح والدكتور أعصاب دكتور نفسي جيد كان يجي نعم والله إيش حجار إيه فحكى لي أني كنا بدنا نذبح يعني وسيدنا أبو الحسن الله يرحمه هذه بده يذبح، اللي أخذنا ذبحنا شيء 17 ذبيحة، اجتمعوا حطيناهم بالسيارة ورحنا، وكان محون الله يرحمه ضامن إن شاء الله. قال لي هيك بشي 20 كيلو عن ميناء يعني. قال لي لقينا بيوت اجوا مقاتلة يعني بعشر دقائق توزع 17 بحاجة بحاجة يعني. طيب إذا هيك شيء ممتازة. طيب فإن قلد شاتا، أما يعني هلا كثير يمكن هلا ما صفي حتى ذبح بالأول قبل شوية بالبلدوزر يعني اللي بيتباع بطمرون وخلص. نعم. فإن قلد شاتا وتوجه معها أيوة. قلد يعني مثل ما أن حطمنا برقبتها شيء يعني. فإن قلد شاتا وتوجه معها نعم. قال الكوفيون لا يصير مسنون، لأن تقليد الشاة ليس بمسنون، طالما هو مو مسنون من عنده هذا، لذلك لا يصير، لا يصير محرم، مع أنهم يقولون إنما يبعث بالهدي يصير محرم. فتقليد الشاة قال ليس بمسنون، مع أنه في خلاف. نعم. فقال الكوفيون لا يصير محرما لأن تقليد الشاة ليس بمسنون ولا من الشعائر، يعني من الشعائر من الأوامر والمناهي، مثل ما قال شعائر الله، جاب أكثر من تفسير إذا منها يعني كل أوامر الله ومناهي يعني سبحانه وتعالى كل شعائر، لذلك لا تحل شعائر يعني لا تحل ما حرم وتحرم ما أحل، ولا من الشعائر لأنه يخاف عليها الذئب، فلا تصل إلى الحرم. نعم. خلاف البدن فإنها يعني الذئب ما بيعرف لا خلاده ولا بيعرف. نعم. فلا تصل إلى الحرم بخلاف البدن فإنها تترك، يعني تترك لا يسطو عليها يعني تحمي نفسها يعني، فإنها تترك حتى تريد الماء وترعى الشجر وتصل إلى الحرم. نعم. في صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتلت قلائدها من أهن كان عندي، الأهن الصوف المصبوب، منه قوله تعالى وتكون الجبال كالأهن المرسوم. نعم. السابعة على رأي من يقول بسنية تقليد الهدي يعني، لا الهدي كله يقلد بس عم يقول الغنم بس الغنم ايه نعم بس. طيب يندرج ذلك على الأضحية حتى ولو ما هذا الحرم يعني؟ لا الأضحية ما بدخل هذه، لا ما فيه شيء، هي القلادة من شأن من أجل أن لا يسطو عليها قطاع الطريق يعني. نعم. بسأل لأن بعض دول ماليزيا ولا شيء خاوف نفسه تسطر بالعرس يعني، هذا مو تقليد يعني، يعني فرح نزفوه بنزفوه والله يعني مو مسلم يعني لو نظرنا، بس يعني فرح بعباده، بس الإنسان ما يعني ما يبتدئ، ما يبتدئ يعني دائما خلينا سلفية هيا كله خير في اتباع من سلف، هيك شوف السلف شو فعل كيف فعل، نشوف يعني الأئمة، وأن الأئمة الأربعة هم من خيار السلف ومن سادات السلف، يعني ماذا فعلوا وأتبعهم، كل واحد له أتباع يعني أقل شيء 100 واحد كلهم جبال علم الله يرضى عنه، نشوف شو ماذا فعل، أما هيك نبتدع عن من عندنا ومشان الأولاد يضحكوا يعني يعيدوا هذا خلينا مثل يعني كيف كان في عهد رسول الله ومن يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخير يعني كله كل خير كله في الأرض. يعني في عبارة ما لي حافظها، من مات اتبع من مات، يعني الله يطعم سيدنا عبد الله مسعود، من كان مستنى فليستنى بما قد مات، إيوه. فإن الحي لا تؤمن عليه، إيوه. أي كلام سيدنا أبي مسعود أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شو سؤال؟ من كان مستنى فليستنى بمن مات، بمن قد مات، إيه. لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، إيوه. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. نعم. السابع. نعم. ولا يجوز بيع الهدي ولا هبته إذا قلد أو غير. ولا يجوز بيع الهدي ولا هبته إذا قلد أو أشعر. قلد مثل ما قلنا كان في عنقه القلادة، أشعر يعني جرح بسنامه، ومثل ما الجانب الأيمن جانب الأيسار. نعم طبعا السنة الأصل باليمين. نعم. ولا يجوز بيع الهدي ولا هبته، يعني خلص طلع من هيبة، إذا قلد أو أشعر، لأنه قد وجب بهذه الحالة. نعم نعم. وإن مات موجبه لم يورث عنه ونفذ لوجهه، ونفذ لوجهه إلى المكان الذي أراد إرساله من مات، بخلاف الأضحية. ليش حاطط شدة على الأضحية؟ ليش حاطط شدة؟ الياء مو؟ إيه؟ لغة في لغة بس ليش حاطها؟ ليش حاطط عليها الشدة؟ ما لما بيحط شدة هو ما بيشكل، بيشكل شيء. لما حصرها بال. إيه لك حصرها بالشدة. أضحية أضحية أضحية أضحية فيها لغات، دعها. ذلك مبلغهم من العلم. نعم. بخلاف الأضحية أو الأضحية من شكلك أن أعمل لك هيك أراه، هي ما بصير هيك. نعم. فإنها لا تجب، لأنه أكثر من واحدة يكسب شايف يعني. فإنها، لكن أنا بحكي مثال التنبيه أنه معناتها بجوز ولا أضحية بدون تشديد، والعرب تميل إلى التخفيف دائما. نعم. فإنها لا تجب إلا بذبحها، لا تجب إلا، لا تجب إلا عند عندما ذبحت. نعم. إلا أيوة شلون بقى؟ فإنها لا تجب إلا بالذبح خاصة عند مالك. إيه كمان عند الأستاذ الشافعي لا تجب. يرحمكم الله. إيه يعني لا تجب، اشترى أضحية، يعني اشترى ماء الأضحية، اشترى إيه لما اشتراها. طبعا ما قال هي أضحيتي أو عينها أو كذا، الأصل ما هو شبه. نعم. إلا إن قال يعني هذه أضحية، الأضحية عندها تجيب. نعم. إلا أن يجيبها بالقولها، فإنها لا تجب إلا بالذبح. إلا أن يجيبها بالقول، كيف يجيبها بالقول؟ يقول هذه أضحية بعينها، عند السادة الشافعية كمان هذا الحد. فإن أوجبها بالقول قبل الذبح فقال جعلت هذه الشاة أضحية، أو قال هذه أضحية، مو شرط جعلت هذه الشاة أضحية، خلص هي أضحية، مو ضروري جعلت هذه. إذا عينها صارت واجبة، وعندها يحرم الأكل منها ويجب ذبحها. نعم. تعينت وعليه يعني أثر هذا الحكم، لكن بهالأيام يعني الشيخ البصري بيقول بحاشية الكردي على منهاج القويم، يعني الأمر يعني ضاق، أكثر الناس ما تعلم يسألوا أي أضحية يحرم أن يأكل منها، يشهلون يعني هذا الحكم، ما بيريدون من هذا. لذلك مجرد قال هذه أضحية، هذه أضحيتي، إيه تتعين هيك المعتمد. لكن في من العلماء الشيخ البصري البصراوي فيما ذاكر هذا الكلام لحاشية سليمان الكردي على منهاج القوم على المنهاج القوي بيقول معلش بهذه الأيام تعينت وعليه يعني إذا تعينت يعني تعينت شو تعينت وجبت يعني صارت فرض عين عليه يعني وعليه يعني على هذا الحكم إن تلفت ثم وجدها أيام الذبح أو بعدها ذبحها ولم يجوز له بيعها. شوفوا عليه لم يجوز له بيعها هذا مسلم، لكن إن تلفت ثم وجدها أيام الذبح أو بعدها ذبحها يعني بعد العيد فرضنا قال ذبحها. إن تلفت شو معنى تلفت وبعدين عم يقول وجدها وأذبحها؟ تلفت معنى سرقت الحية أخذت فقدت ضاعت يعني. أما تلفت شو شلون بده يذبحها بشيء تلف؟ إن تلفت ثم وجدها أيام الذبح أو بعدها ذبحها إيه تعين. لكن إذا كانت هذه معينة يعني إذا كانت تعينت وقال هذه أضحية تعينت عليه إيه إن تلفت ثم وجدها أو بعدها ذبحها هذا كمان عند السادة الشافعية ولم يجوز له بيعها كمان عند السادة الشافعية. فإن كان اشترى أضحية غيرها ذبحهما جميعا في قول أحمد وإسحاق وإسحاق تنتين يعني اشترى غيرها. ليش بقى؟ فإن كان اشترى أضحية غيرها فيجب ذبحهما جميعا فيجب ذبحهما يعني اشترى، لكن تجب إذا اشترى أضحية غيرها تعينت عليه مات خلص انتهى بريئت ذمته، هو عين هذه وهذه تلفة انتهى. أما لو نذر أضحية وما اشترى هذا بعدين اشترى أضحية انسرقت راحت بده يجيب غيرها. لو قال معه مثلا 10 ليرات قال هي لله علي أن أتصدق بها انسرقت خلاص مشي الحال. أما قال لله علي أن أتصدق ب10 ليرات وانسرقت بنقول له يجيب غيرها، انسرقت قال له يجيب غيرها، ليش؟ هذا بالذمة. أما لما العين بتتلف خلاص ما كل في إنسان وقال بهي وهي راحت إن شاء الله. لكن طيب فإن اشترى أضحية غيرها ذبحهما جميعا في قول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي لا بدل عليه إن ضلت أو سرقت، إن ضلت أو سرقت يعني إن أو تلفت. ليش بقى نقول إن ضلت أو إن تلفت؟ عين شيء مع إيه بالبنك هي مو معين ما تعين هاي بالذمة. أما قال هاي اللي بجيبتي تعين هاي صارت واجب إذا سرقت ما عليه غيره، لكن عينها ما قال بدي أوزع 10 ورقة هو معه إيه ولا 10 ربيطة فقال لله سلام نزل الحق. فبالبنك أحيانا في معاملات البنك مثلا واحد يكون حاطط فواتير ولا كذا تدفع تلقائيا راح بده يسحبها أم لا مثلا رايح نصها تلتين كذا إلى آخر مدفوعين فواتير ولا حاجة صحيح فهون لسه في ذمة صحيح بذمته ما بتعين ما عينوا هذا إلا إذا قال هدول المصاري اللي بالبنك حاططهم هدول بدي أتصدق فيها. أما ما عين لا ما عين الرقم ما عين هذا اللي بالبنك ما عينه قال بدي ادفع من هذا كذا يعني. طبعا هو يقول من جيبتي منين بده يجيب يعني الا من جيبته. اما اذا عين هذا اللي بالبنك يقول تعينت، بس بما انه ما في هيك قسم منها ما تعينت يعني. نعم طالما موجود لسه مقداره بده يطالع. نعم. وإذا راحوا كله معناته خلاص يعني. وبعدين راح يعني راحت كلها يعني تلفت مو اندفعت يعني اختلطها وكأنه أخذها ما بيصير يتصرف فيها. لما دفع فاتورة منها هو تصرف الأصل ما بيجوز يتصرف. صحيح تلقائيا هو عم يتصرف. لما هذا بدك توقف حدا يمد إيده عليها صارت لله. طيب. وقال الشافعي لا بدل عليه إذا ضلت أو سرقت. طيب. إنما الإبدال في الواجب. ها. نعم. أو تلفت. وروي عن ابن عباس أنه قال إذا ضلت فقد أجزأت. ها. نعم. هلا شو قال؟ وقال الشافعي لا بدل عليه إذا ضلت أو سرقت إنما الإبدال في الواجب. وروي عن ابن عباس أنه قال إذا ضلت فقد أجزأت. ليش يا أبو هاد؟ بس مشان يجيب الكلام عن سيدنا ابن عباس بس عم يضعف عم يقول روية. نعم. بس ما هنيك ما قال إذا ضلت أو سرقت خلص ما في عليه واجب. لكن ما قال فقد أجزأت. فقد أجزأت يعني إنما الإبدال في الواجب. في الواجب يعني إذا ضلت هي الواجبة فقد أجزأت. إنما الإبدال في الواجب هيك بدنا نقول. إنما الإبدال في الواجب. وروي هذا يعني عن ابن عباس وروي عن ابن عباس أنه قال إذا ضلت فقد أجزأت الواجب. نعم. ومن مات يوم النحر قبل أن يضحي كانت ضحيته مبروكة. أيوة. ثم قال ومن مات يوم النحر قبل أن يضحي كانت ضحيته موروثة عنه كسائر ماله. ليش؟ لأنه تجئ بالذبح لسه ما ذبحي. نعم. بخلاف الهدي من بعثه لا خلاص طلع منه يعني صار لله الهدي. وقال أحمد وأبو ثور تذبح يعني وجوبا بكل حال. مات ما مات يعني خلص. أما من هني قالوا موروثة كسائر ماله ممكن يأكلوها وما يذبحوها ممكن يبيعوها. نعم. نعم. وقال أحمد وأبو ثور تذبح بكل حال يعني ما بصير يأكلوها إلا ينبغي أن يذبحوها. نعم. الورثة يعني. وقال الأوزاعي تذبح يعني يجب أن تذبح إلا أن يكون عليه دين لا وفاء له إلا من تلك الأضحية. عندها لا فتباع في دينه. نعم. ولو مات بعد ذبحها لم يرثها عنه. على هنيك سؤال ومن مات قبل أن تذبح. ألا قال ولو مات بعد أن تذبح بعد أن ذبحت. ولو مات بعد أن ذبحيها ولم يرثها عنه ورثته وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن يصنع بها. نعم. ولا يقتسمون لحمها على سبيل الميراث إنما على سبيل الوكالة هيك يعني. ويطعم منها أهله يعني يأكلون على سبيل هذا الإطعام يعني مو على سبيل الميراث. يعني على سبيل الميراث تباع وتشترى. أما على سبيل الوكالة يعني نواب عنه لا يجوز بيع شيء منها. نعم. ما أصابت الأضحية قبل الذبح من العيوب كان على صاحبها بدلها. كان ومن أصاب الأضحية قبل الذبح وما أصاب الأضحية قبل الذبح من العيوب كان على صاحبها بدلها. لذلك ننتبه لمن أوقات في لحام غلظة يمشي هيك بست أوقات بكسر رجله أو إيده من منزلوها من السيارة، هذه لا تجزئ، لا تجزئ أضحيته. لذلك بدك تنتبه يعني عليه بدلها. وما أصاب الأضحية قبل ذبحها من العيوب كان على صاحبها بدلها بخلاف الهدي. نعم. سيدنا الآن جلد الأضحية بيتعذر واحد يأخذه ويعطيه الحمل. نعم. جلد الأضحية الآن وقتنا بيتعذر إنه يعطيه الحمل، شو حل؟ يعني الحل هلا يعني كأنه ما له قيمة. أول وحدة بالشام له قيمة جيدة. يعني في كثير ناس اللي عم يذبحوا صناعية مع المعلم، يعني سميناه المعلم، بتسأل الصانع، بسأله مين المستحق من صناعيته، الفلان اللي خدها هو بيبيعه، هو فقير فقير بيبيعه وخلصنا. وإذا واحد يعني كمان إذا ضاق الأمر اتسع، هلا لو فرضنا ما قدر الإنسان وراح الجلي تلف شيء منها، أي تصدق ببدلها لحمة بيمشي الحال يعني، أو يصدق بدل الجلد يصدق صدقة ويمشي الحال. أنه يعني إحنا شو بدي أعمل، خاصة إحنا غربة يعني شو بدي أعمل فيه. لكن مثل ما قلنا يعني هذا يعني لهذا الإنسان، يعني هدول يعني عدة ناس لا عم تذبح وكلهم بحاجة، تسأل ويقولك بحاجة هدول. والأول أصوب. نعم يعني ما في على صاحبه الهدي بدل. نعم شو لا لا يباع، شنو ما يباع، شو بيساوي فيه بكبوه يعني في أكوام. نعم نعم مثل ما أنا بتصدق بمثل ثمنه يعني شو بيساوي يعني. بس بعرف ما أظن بتركيا الكواشيك الاستخر الدواليب الجنوطة العتيقة ما بيكبوها. المذبح خليه على جنب، شفت المذبح هون فادي خليهم على جنب، بكبوا كبر مستوام والزبال هدوس حطوا له على جنب الجلد كلهم حتى دا. حتى الأمعاء وغيره في ناس واقفين يجيبهم إجرين هيك الرأس كمان يعني غير يعني. في ناس عم ينتظروا في سوان كثير الأطفال والله حملتهم هيك الرأس والأمعادم وغيره. إيه لقيتهم امرأة قدت إيه والله كان هون ولا بالشام كمان مرة هيك بالبيت ما يعني ما بيشتغل يعني. كمان في واحد كان بالبوابة، بالبوابة بتعرفوا بالميدان بالآخر أبينا الضيف، أخذتهم لقيت النسوة واقفين عنده شئ والله معي هدولي، قلت إيه والله باخذهم. يا سلام ريحتينا يعني. وفي مشتغلوا في ناس كان الأدمة كلهم مشتغلوا كلهم نيموا مشتغل على الببو ويطلع شغل أكله أكله إيش عار أكله فاخرة والله الله ما أعرف ما عند اشتغلوا وإيش عليه جاهز العمل جاهز. نعم مع انه كله يعني كله بحاجه له الناس بس اكيد. نعم بسم الله. الثامنه قوله تعالى ولا امين البيت الحرام يعني القاصدين له، لا تعلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا القلائد ولا امين البيت الحرام، لا امين القاصدين. و واحد سأل الثاني قال له أين عموك؟ شافوا رايح. قال له أين عموك؟ قال له البيت. قال له عم بسألك وين رايح؟ شو بدي بأمك؟ نعم. من قوله الأمام تتالى أي قصد. أيوة. هو لازم يقول له افتح لي همزة ليه أمه وقال له أنت إنك تشهد على نعم ولا أو هي ترى مؤلفة للصلاة الله أعلم. المهم أما قصدها ولا آمين البيت الحرام. ربي قال تيمم تيمم القصد نعم يعني القاصدين له. من قوله منين أخوذ أممت كذا أي قصدته. وقرأ الأعمش ولا آمِل بيتي ولا آمِل بيتي نعم بالإضافة غير محل الصيد غير غير مثل غير محل الصيد يعني عم جملة شيء من المتباتي محلين عصر محلين الصيد محلين الصيد نعم لأنه نون إضافة ما يجتمع. والمعنى لا تمنع الكفار القاصدين البيت الحرام على جهة التعبد والقربة هذا معنى ولا آمين البيت الحرام. لا تمنع الكفار لا تمنع الخطاب للمؤمنين لا تمنع الكفار القاصدين البيت الحرام على جهة التعبد والقربة ما في لا تعترضون لأنه هن كفار ما في أيديهم يعني المسلمون يعني يقطعون عليهم الطريق بدون يرجعون. ربي منع المسلمين من هذا اتركوه. وعليه ما في هذه الآيات من نهي عن مشرك أو مراعاة حرمة له بقلادة نعم أو أم البيت فهو كله منسوخ بآية السيف. هذا بالبداية صدر الإسلام ربي منعه بعدين خلاص بقى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. وقوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا يشوف هذا تطلع منا قد ايش احكام يعني كيف تركونا عليه الصلاة والسلام. اول شيء الاحكام من الله ليش اول شيء تركهم بعدين يعني قال لهم خلاص يعني حتى تمكن وقويوا ويقدروا يمنعوه ابن الاول وبعدين صداها انه هدول رايحين على المسجد الحرام وشوفوا محمد ماذا يفعل. أما لما تمكنوا وساد الأمر وشاء إيه خلاص نعم فلا يمكن المشرك من الحج ولا يؤمن في الأشهر الحرم لا يؤمن في الأشهر الحرم يعني خلاص مصر شهر حرام غيره كافر أينما متى وأين وجد. وإن أهدى وقلد وحج ولو روي عن ابن عباس وقاله ابن زيد على ما يأتي ذكره نعم. وقال قوم نعم وهي في المسلمين سوى هي في المسلمين يعني آمين البيت الحرام من المسلمين نعم. نهى الله عن إخافة من يغسل بيته من المسلمين ومن يعامل في الشرك الحرام وغيره. ومع ذلك ما يؤمنون الحاج كانوا لا يؤمنون الحاج يعني من يعني ما بعرف هن سكان المدينة ولا هن النجديين ولا هن شو يعني كانوا يعترضون الحجاج يعني مشان يعني ليرة أو مشان شيء بس يقتل الحج. وشيء أشنع وأشد إنه ينذر إذا شف الله مريضه يقتل له حج يذبح له حج. الله يرحم الشيخ خير ياسين سمعت منه أعليم الوحي النبوي صلى الله عليه وسلم قاعد وعند له النؤوس الوعد اللي والله اللي كم حجي برادك أعوذ بالله أعوذ بالله إيه والله إذا يعني أكيد هذا تنقطع رأبته هذا تنقطع رأبته هذا يعني نعم وهذا يعني ما صار زمان يعني هذا يعني من 50 سنة موجود ما بعرف هلا موجود ولا لا يعني الله يذكره الخير ابن عين شيخ عبد العزيز الحناوي حج مع عندي حج على الموتور هو راجع وفي ناس معهم سيارة أو يمشي قدامهم بالموتور يمشي قدامهم وقف هيك مشي قطع قدامهم وقف ما شاف له هذا عم يخب بالرمد بعصاية وجاي راكد عليه بده يستاوله قال والله لو ما هيك الموتور في مرش وسريع يمكن ضرب عم يخب بالرمد هيك جاي عليه فريسي هو من تمه أنا سمعت قال له ما مشي دغري بالموتور الله يعني نعم فولا آمين البيت الحرام نعم نعم سيدي قال نهى الله عن إخافة من يغسل بيته من المسلمين نعم والنهي عام في الشهر الحرام وغيره أن ولا آمين نعم. ولا الشهر الحرام ولا آمين البيت الحرام نعم لكنه خص الشهر الحرام للذكر تعظيما وتفضيلا نعم وهذا تمشى مع قول على قول عطاء نعم أن المعنى لا تحل معالم الله وهي معالم شعائر وهي أمره ونهيه كل شيء شعائر الله كل أوامر الله يعني نعم وما علمه الله الناس فلا تحلوا نعم ولذلك نعم لذلك قال أبو ميسرة هي محكمة نعم قال مجاهد لم يمسح منها إلا القلائد وكان الرجل يتقلب بشيء من لحاء الحرم فلا يحرم فنسخ ذلك هذا يعني ولا القلائد لم يمسح منها إلا القلائد هذا نسخ كان الرجل مثل ما كان من لحاء الحرم يعني شجر الحرم يجيبوا خشب منه ويعلقوه على الدواب في ناس كانوا يعلقوه على حاله انه هذا جاي على الحرم نعم فنسخ ذلك قال ابن جريج هذه الآية نهي عن الحجاج ان تقطع سبلهم نعم وقال ابن زيد نزلت الآية هلا عم يقطع سبله في الناس تبقى جايين وصدقا ما صارت هالعجلة إلا لما قنن أبدا صدقا هذا أكيد أنا بحكي أنا متأكد منه قديش الناس لو يتركوا الناس بيقول لك مع التسعة من تقنينكم والأمر مجرب وواقع قولوا بده يعني نسأل الله العافية بده ينفقد السكر شوف اللي بيسوه تاني يوم ما بتاعي كيلو سكر ما فيها موجود مكوم عند البياعين هي واقعة كمان الحج مثلها أنا بعلم جارنا يعني الله يرحمه أكي أبو جميل ما بدك تحج إن شاء الله إن شاء الله السنة الثانية إن شاء الله السنة الثانية إن شاء الله يعني إيه بعد قعد 10 سنين هو السنة والسنة والسنة أما أنا بيقول له بكرة ما يعني ما بقدر الحج بكرة بيمنعوا بكرة بكرة بكرة خلاص تركوها الناس خلاص أنا مفتوح ما تتزاحم قالوا الباب بده يسكر بعد 10 دقايق شوفوا الناس قد ايش تتأذى الباب مفتوح ما حدا بفوت يعني معروفة عند الناس لو نهي الناس عن فتي البعري لفتوه هيك بحبوه يعني بحبوا التمحل يعني نعم قال ابن زيد نزلت الآية عام الفتح ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة نعم. جاء أناس من المشركين يحجون ويعتمرون، فقال المسلمون يا رسول الله إنما هؤلاء المشركون فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم. نعم. فنزل القرآن ولا من البيت الحرام. نعم. نعم. وقيل كان هذا بأمر شريح بن ضبيعة البكري ويلقب يعني بالحطم. أمره قصة يعني. نعم. ويلقب بالحطم. أخذته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في عمره. نعم. فنزلت هذه الآية. نعم. ثم نسخ هذا الحكم كما ذكرنا. نعم. وأدرك الحكم هذا ردة اليمامة فقتل مغتلا. نعم. نعم. وقد روي من خبره أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وخلف خيله خارج المدينة فقال إلى متى الناس؟ وقد روي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وخلف خيله خارج المدينة. نعم. فقال إلى ما تدعو الناس؟ إلى ما تدعو الناس؟ إلى ما تدعو الناس؟ ليش عم تدعون لسيد النبي عم يحكي؟ فقال عليه الصلاة والسلام إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال إيه والله شيء منيح. فقال حسن شيء منيح. كمل. إلا أنني أمراء لا أقطع أمرا دونه. إيوه أنا في لي جماعة يعني أمراء تحت إيده لا أقطع أمرا، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وهو كان لا يقطع أمرا حتى يشهدوا يعني يطلعون عليه. ولعلي أسلم وآتي بهم، ممكن أنا بأسلم وبجيبهم لعندك. يعني في ناس يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ولكني أخاف عليكم منافقا عليما لسان هيك من جلدتكم، هذا اللي بخاف عليكم منه، وهذا موجود منه يعرف يحكي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه نعم يدخل عليكم رجل يتكلم قبل، وقد كان قبل ما يجي قال لهم يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان ثم خرج من عنده. يعني قال له لا أقطع أمرا دونهم ولعلي أسلم وآتي بهم ثم خرج. وكان سيدنا النبي عم يخبر قبل أن يأتي أنه إنسان يتكلم بلسان الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني صالة حديث يعني لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر. والله في كتار من هذول. نعم. وما الرجل بمسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. فمر بسرح المدينة مع خيله براءة المدينة، مر بسرح المدينة سرح المدينة فاستاقوا يعني ما يسرح مع يعني من الدواب يعني الموجودة بالإبل يعني خارج المدينة هو مر فيها أخذها. نعم. فاستاقه فطلبوه فعجزوا عنه، معه خيل معه قوة يعني عجزوا عنه. فانطلق وهو يقول يعني طلعت معه نفد يعني ظفر يعني بزعمه قد لفها الليل بسواق حطم، هو حطم ليس براعي إبل ولا غنم، أنه الراعي يستهتر فيه، ليس براعي إبل ولا غنم يعني أمير مو راعي. ما قال عوف بن مالك النضري لما قال له ما أسمع صوتا، قال له شو، قال له أخرجت الذرية والنساء حتى لا يفروا، قال له وأنا قال له هذا ما هذا إلا راعي غنم، هذا مو قائد جيش، هذا يعني يعرف أن الممثيل القوة والسيف لا بينظر الإنسان لا أهله ولا ولده ولا غيره، بده ينفذ يعني ينفذ بين نفسه يعني. يعني بقى الشاهد أنه ما راعي غنم وأعمى كان هذا، قال له هذا يعني راعي غنم أنا عوف بن مالك. نعم. في غزوة حنين ليس براعي إبل ولا غنم، أمير يعني ولا بجزار على ظهري وضم. باتوا نياما جزار يعني ذبح. باتوا نياما وابن هند لم ينم هو يعني. بات يقاسيها غلام كالزلم خدلج الساقين خفاق القدم. بس خدلج شو معنات خدلج؟ خدلج الساقين الخدلج الممتلئ وخفاق القدم صدر قدم يعني خدلج سريع يعني خدلج سريع يعني خفاق القدم. طيب فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام القضية عام القضية اسمه سمع تلبية حجاج اليمامة جايين فقال صلى الله عليه وسلم هذا الحطم وأصحابه وكان قد قلد ما نهم من سرح المدينة وجايبون يعني بسروا ومطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. طيب وكان قد قلد ما نهب من سرح المدينة وأهداه إلى مكة فتوجهوا في طلبه فنزلت الآية أي لا تحلوا